اولئك يعني الاثنين، والذين ولا الذين يموتون وهم كفار. هو ما قالش هنا خالدين علشان تاخدها للكفار وتسيب دكان، اهو عذاب كل واحد بحسب ايه، بحسب الله. يا ايها الذين امنوا، احنا قلنا ساعة ينادي الحق عباده الذين امنوا به بقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا، معناها ايه؟ يا من امنتم بي بمحض اختياركم، امنتم بي الها واله له كل صفات الكمال، العلم والقدرة والحكمة والقيومية، كل دي ما دام امنت بهذا الاله اسمع من الاله الاحكام التي يطلبها منك. اذن فهو لم ينادي غير مؤمن، وانما نادى مين؟ من امن. من امن بايه؟ باختياره، بترجيح عقله، زي ما قلنا لا اكراه في الايه، لا اكراه في الدين. اراد الحق سبحانه وتعالى ان يعالج قضيه ايضا جاء الإسلام وهي موجودة في الجاهلية، تتعلق بالنساء وباستضعافهم. قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ترثوا النساء، الله، ده كلمة ورث دي تقول تدل على أن واحد إيه متوفى خلاص، وفيه له وارث وفيه موروث ما يشحص انه يكون موروث، لانه قل لا يحل لكم ان ترثوا، يبقى مات مورث مش كده، ويخاطب مورثا مش كده، يبقى الكلام في ايه؟ في الوارث ولا المورث ولا الموروث؟ الكلام في الموروث، يعني يوجد وارث ويوجد مورث، واحد مات وناس هتورثه، ده موجود ولا لا؟ لكن الموروث هو اللي فيه الكلام، فالموروث مرة يكون حلا، ولذلك شرع الله تقسيمه في يوصيكم الله في ايه مش كده ولا لا؟ انما الكلام ده في موروث لا يصح ان يكون موروثا، موروث لا يصح ان يكون ايه، ان يكون موروث. ايه هو؟ ام قال لك الايه، النساء كرها. تقول له النساء، طيب ألا يرث الوارث من مورثه إماء تركهن؟ قال لك لما تنصرف كلمة النساء دي تبقى لأشرف مواقعها، وهي الحرائر، وهي الإيه؟ الحرائر، لأن دي كانت تعتبر ملك يمين، مال مقوى. لا يحل لكم أن ترثوا النساء إيه؟ كرها. الله، وهو فيه ميراث للنساء من غير برضا؟ مش ممكن تورث المرأة زي تورث زي. أم قال لك خد بالك من كرها، لأن الواقع أنه كان الرجل إذا مات وعنده امرأة جاء وليه، سواء كان ابنه من غيره أو غيره، ويلقي ثوبه على امرأته، ويلقي على امرأته، تبقى هي بتاعته، وإن لم تقبل، وإن لم إيه يرثها كرها، أو إن ما كانش له كف فيه يحبسها عنده لحد ما تموت ويورثها هو، أو يجي واحد يخطبها منه وياخد مهرها له ويزوجها له. يبقى أكنه بيتصرف فيها تصرف الايه؟ المالك. تصرف المالك. لا يحل لكم أن ترثوا النساء ايه؟ كما. طيب والعدل هو ايه؟ العدل في الأصل المنع. عضلت المرأة بولدها، أصل يعني الاشتقاق بالضبط أن المرأة ساعة تلد من فضل الله عليها ان لها عضلات تنقبض وتنبسط، فساعة تلد